السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، علم الحديث، الذي إذا ذهب عن كثير من الفقهاء أو المفسرين قد ذهب عنهم العلم بأسره، فإن الفقهاء لا يمكن أن يتفقهوا في مسألة أو يتقنوا مسألة إلا بعلم الحديث، والمفسر الذي يتناول كلام الله جل في علاه لا يستطيع أن يبين مجمله ولا أن يفسره ولا أن ينحى نحو التفسير الصحيح إلا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قد نقل لنا بعض الإخوة الأفاضل بعد البحث عن ابن عيينة والثوري وعبد الله بن سنان، وهذا هو دأب كثير من المحدثين الذين جعلهم الله رؤوسا في الناس، قالوا لو كنا خضاة لضربنا الفقيه الذي لم يتعلم الحديث، ولا ضربنا المحدث الذي لم يتعلم الفقه. كتاب التعريف، وسيدخل على منطقة الآن من الأهمية بمكان لابد أن نستيقظ لها نتكلم فيها، على أن نقلات كثيرة نقلها في بداية الكتاب جيدة، لكنها أيضا تحتاج إلى ضبط، ألا وهو الجرح والتعديل بين النص والعمل. وبحث فيها بحوثات جيدة المسالك التي يتعرف من خلالها على ثقة الراوي، تصريح الأئمة بأن من لوازم التصحيح للحديث التوثيق واتصال السند ونفي العلة، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر دقيق سنبينه. أيضا الكلام على صاحب تحرير تقريب التهذيب، هذا كتاب فيه أغاليط كثيرة جدا على الحافظ، بيان تصرف الألباني في الراوي الذي صح بعض الأئمة أو أحد الأئمة روايته ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل، فهذا أيضا سنقف معه طويلا. يقول الجرح والتعديل بين النص والعمل. يظن كثير من المعاصرين أن لمعرفة كون الراوي ثقة هو النظر في كتب الجرح والتعديل المتداولة لا سيما المختصرات، فإذا وجد النص على توثيقه كان ثقة. طبعا هذا كلام لا يصح، لا سيما وأن الكتب المختصرة كثير من هذه الكتب لا تبين لنا إلا كلام صاحب الكتاب. صاحب الكتاب هو الـ بيعطينا زبدة ما اطلع عليه من أقوال علماء الجرح والتعديل، فيعطي كلمة هو التي يتبناها، وبالذات هو طبعا يلمح، لأن كثير من كتاب كتب الألباني كان يعتمد فيها على التقريب للحافظ ابن حجر. كتاب التقريب للحافظ ابن حجر كثيرا ما كان ينقل عنه العلامة محدث الشام العلامة الألباني، كان ينقل عنه التوثيق والتجريح ويعتمد على ذلك. فهو يقول أن البحث والرجوع إلى المختصرات، فإذا وجد النص على التوثيق وثق، أو وجد النص على التجريح جرح، هذا كلام منقوص وهو كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لا سيما كما قلت بأن صاحب المختصر بيعطيك ما قرره هو وما رجحه هو من أقوال أهل العلم، ولابد أن تتوسع أنت في البحث عن الكلام على الراوي حتى تتقن الباب بين الموازنة بين كلام المجرحين والمعدلين، وأيضا القرائن المحتفة والأمثلة التي ترجح لك أو لديك الموثق أو المجرح. قال: وإذا لم يجد النص على توثيقه لم يتورع عن إطلاق الحكم بجهالة الراوي، وإن تأنى قليلا قال لا أعرفه أو لا يعرف، لم أجد من وثقه أو لم أجد فيه جرحا أو تعديلا لأحد. وطبعا كما قلنا كل كلام هذا كلام مستقيم ليس فيه ثمة شيء، ومنهم أو جلهم من يقتصر على المختصرات، وقليلهم أو نادرهم قد يراجع المطولات يلتقط كلمة من هنا أو هناك، يعني لا يبحث بحثا دقيقا حتى يصل إلى النتيجة المرجوة. ثم يقول ينقل يعني بعض التعدي لنا قرأه أفضل، أنه هو بيتعدى وطعم إبهاما لا تفصيلا، يعني يقول هو من التعالم أنه يبدأ ينشر هذا الجهل على الصفحات الطويلة في الردود والكلام على مسألة توثيق الراوي أو تعديل الراوي. دعنا من هذا، لكن هو الآن يقول حتى التطاول وصل إلى أئمة الجرح والتعديل فنالوا بعبارات قاسية. الإمام يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل ومسلما والترمذي والنسائي ثم ابن خزيمة وابن حبان ثم المنذري والذهبي والهيثمي وابن حجر وغيرهم. نقف وقف هنا، فارق بين أن ننتقص من قدر هؤلاء الأعلام العلماء الأجلاء الذين هم أساطين بل هم أهل الشأن، وفارق بين أن نقف معهم وقفة في المراجعة والاستدراك. ما من أحد إلا وسيستدرك عليه، البشر بشر، فيهم النقص، فيهم الوهم، فيهم الغفلة، فممكن تقع الغفلة في راوي، ممكن الذهبي نفسه يستدرك على الحاكم وهو مستدرك عليه في بعض الأحاديث، وقيل أنه كان في نشأته في صغر سنه قد صنف هذا المستدرك. الغرض المقصود أن الإنسان الوهم والغفلة يقع فيها، هذه طبيعة البشر، جبلة البشر، فأن تستدرك على أحد أو تبين وهمه بأدب جم مع معرفة مقدار العالم وقدر العالم وتعظيم وتجليل قدر العالم، هذه مسألة لا كلام فيها بحال من الأحوال، وهذه لا تفسد للود قضية بحال من الأحوال. وتوقير العلماء ومعرفة مقدارهم ومعرفة علو شأنهم هذا أمر ندين الله به، لكن كما قلت البشر بشر، فيهم النقص، فيهم الغفلة، فيهم الوهم، فمن وقف على هذا الوهم وتأدب مع هذا الوهم ثم بين أن هذا وهم حتى يعني يصلح ما يمكن أن يفسد بالاعتماد على هذا الوهم ليس فيه شيء، بل هذا من الدين. أما هو أن يؤخذ سبيلا للتجرؤ على العلماء وسب العلماء وأعراض العلماء هذا لا يصح، بل عاب كثير من العلماء على ابن حزم على جلالة قدره وإتقانه في علم الحديث والأصول والفقه وقوته وتبحره، عابوا عليه بإيش؟ طول اللسان على الأئمة الأربعة، طول اللسان على الأئمة الفحول، لما قالوا يعني لولا سيف ابن حزم لسانه أقوى من ألف سيف بطار، لولا هذا الذي تجرأ به على الأئمة الأعلام لكان شأنه غير هذا الشأن الذي نراه الآن، لأنه كان من الإتقان بمكان. يعني أنا أذكر يعني يأتي ينقل عن إمام من الأئمة دون ذكر اسمه يقول وهو لا يساوي، يعني هذا الكلام لا يساوي فلسا، بل قال بكلام أعجب من ذلك، قال وهذا لا يأتي بتيس، ولا ثم ختم كلامه عن بعض العلماء قال وهذا قول طف، ويعني يبصق على القول. فطبعا هذه الكلمات ما يصح أن تقال إذا يعني خرجت وأنت تعاود علماء أعلام أئمة من أساطين أهل العلم. فنحن لا نأخذ هذا الوهم بأننا نحارب العلماء أو نراجع العلماء بسوء أدب، لا، نقول الوقفة إذا وهمنا العالم أو العالم قد وقع في الغفلة والوهم لا شيء في ذلك، لأنه من البشر، وهذه ليست منقصة في حق بل ممدح، لأنها دلالة واضحة جدا على أنه يجتهد وهو لا يخرج عن إصابة الأجر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهد أو إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. علم الجرح والتعديل هذا علم شريف، هذا العلم الجليل الشريف خص الله به هذه الأمة رفعة لهذه الأمة، بيانا من الله الذي علا أن هذه الأمة هي حق خير الأمم التي أخرجها الله جل وعلا لعباده، فهذه الأمة خصها الله بهذا العلم الشريف صونا للشريعة. هذا من الوسائل التي تعرفها بأن الله جل وعلا عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، خلق الله جهابزة جندهم له، خلقهم له، اصطنعهم على عينه لحفظ شريعته. فعلم الجرح والتعديل علم جليل جدا لصون هذه الشريعة الغراء، لصون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الموضوعات والمكذوبات والمدخلات على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم الجرح والتعديل لا تحسبن أن هذا العلم جاء في القرن الثاني أو في آخر القرن الأول، علم الجرح والتعديل من يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم الجرح والتعديل خذه أولا من الله الذي علاه عندما عدل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وميز بين المنافقين وبين الصلحاء الفضلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما عدل من فوق سبع سماوات صحابة رسول الله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وأيضا لما يقول الله جل في علاه عفى الله عن كلمة أذنت لهم حتى يميز بين المنافقين وبين المؤمنين، هذا تعديل وتجريح من الله جل في علاه. يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، فمايز الناس بين عد وبين فاسق. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحيان يبين أنه يعدل ويجرح، عندما استأذن رجل فقال إذن له بئس أخو العشير، هذا يعتبر إيش؟ هذا إيش؟ تجريح، قال بئس أخو العشير أدخلوه. وأيضا عندما يعني حدثت المشادة المشهورة بين عمر بن الخطاب وبين أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تركتم لي صاحبي؟ صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر وثاني بأهلي ومالي. وقال قد قال صدقت وقلتم كذبت، ليبين مكانة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. ولما جاء عمر بن الخطاب يشتكي من ثلاث، ابن جميل وخالد والعباس، لما كان سعيا جابيا للزكاة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن من يعدلهم وأيضا مبينا نقاط التجريح في من يجرح؟ قال أما خالد فأنتم تظلمون خالد، يعني حبس أدرعه وأعتده لله وقفا، جعله وقفا. لا، أترك المسألة الفقهية الآن، هل هي وقفا هل هي زكاة، أخرج زكاته. الغرض المقصود أنه عدله النبي صلى الله عليه وسلم، شاهد من الحديث عدله النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا على العباس نافح عن العباس رضي الله عنه وارضاه، وأقر بالتجريح على ابن جميل ما نقم منه إلا أن أغناه الله جل في علاه. فعلم الجرح والتعديل قل لم يدون، قل لم يظهر أو احتيج إليه حاجة عظيمة لما ظهرت الطوائف المعروفة المشتهرة بالاختلافات المذهبية، وأيضا لما وجد الناس قد ركبوا الصعب والذلول وتجرأوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا، سموا لنا الآن الرجال حتى نعلم. يعني ورد عن بعض الطوائف كان يقول كنا إذا اشتهينا كلاما ركبنا له الإسناد سراق، يعني كلام يجدونه مزينا لما هم فيه من بدعة أو لأميرهم الذي اتخذوه أميرا لهم فيركبون الإسناد عليه. فقالوا كنا إذا اشتهينا قولا ركبنا له الإسناد، جعلناه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود كما قلنا من رحمة الله ومن فضل الله ومن كرم الله على هذه الأمة، شرفها بهذا العلم العظيم، علم الجرح والتعديل. وعلم الجرح والتعديل له ليس علم تشهي، ليس علم للتشهي فقط، أو قل إن كل إنسان ممكن يتكلم فيه، له ضوابط وأصول وقواعد لابد أن تتوفر في من يتصدى لمثل هذا العلم، وتفصيله سيأتي إن شاء الله. وأيضا هذا العلم أيضا ليس وحيا من الكتاب ولا هو من فوق سبع سماوات يأتي، لا، هذا العلم أيضا علم إيش؟ علم نظر، علم اجتهادي. فإذا كان علم نظر وإن كان علم اجتهادي فأيضا فيه الإصابة وفيه الخطأ، وإذا قلنا فيه الإصابة وفيه الخطأ يبقى لا إنكار على لا على الاختلاف، لا إنكار على الاختلاف طالما الاختلاف ينضبط بضوابط وقواعد هذا العلم الشريف المنيف. لذلك سندخل على هذه الأبواب المهمة جدا وننظر ما عند الرجل من علم الجرح والتعديل، لأن هذا هو باب أو قل هو الركن الركيف في مسألة التصحيح والتضعيف. وأتى بكلام متين جدا لكن ليته نقحه مما يغمز به من تحت الستار. يقول أولا المسالك التي يتعرف من خلالها على ثقة الراوي. إن وجود التوثيق أو عدم وجود التوثيق في الراوي يتوقف عليه نسبة قول أو فعل أو تقرير إلى صاحب الشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو عدمه، فالأمر يحتاج إلى تتبع وعناء ومكابدة في البحث، حق له أن يقول ذلك وشكرا له أن قال ذلك. قال والصواب والله أعلم أن المعرفة كون الراوي ثقة طرقا كثيرة، والاقتصار على النص فقط يوقع الناظر في أغلاط فاحشة. وطبعا أغلاط فاحشة يعني كلمة مطاطة وكبيرة، احنا ممكن نقول إذا اقتصر الباحث على النص فقط دون أن ينظر في الأحاديث وعن الطرق وأيضا عن القرائن المحتفة يكون فيه تقصير في البحث، لكن أغلاط فاحشة هذه مسألة لا تصح. بل أنا لو استندت وقلدت عالم من علماء الجرح والتعديل وقد قال هذا ثقة أو قال هذا ضعيف، وعلى منواله أنا قلت هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف، لا يكون خطأ فاحش أبدا بحال من الأحوال، بل يكون يدخل في تحت مضمار الاجتهاد الذي إذا أصاب صاحبه له الأجران وإذا أخطأ فله أجر. قال فبهذا يضيع مجهودات جمع من الأئمة المجتهدين والحفاظ في الراوي محل البحث وحديثه والنظر فيه، فيكون الحكم على الراوي مخالفا لما في الواقع ونفس الأمر. فمن ظن أن القسمة أحادية يكون قد أخطأ، ولا بد من اتباع طرق يعني لمعرفة توثيق الراوي، ليس النص فقط بل هناك مسالك أخرى لابد أن يتبعها الباحث، وهذا حق. من أراد أن يقف على توثيق الراوي أو تضعيف الراوي لا يقف فقط على التقريب وينظر للتقريب ويرى أن الحافظ حجر قال هذا صدوق فيه وهم فيقول حديثه لا يرتقي للصحة، بل حديثه هو كالحديث الحسن، أو يقول مقبول وإلا فيه إن توبع وإلا فيه لين فيقول فيه لين والحديث يضعف فيه. لا يصح للإنسان أن يقف عند هذا حتى يلزم الناس بتضعيف أو تصحيح، فلا بد أن يسلك المسالك الأخرى في البحث على التوثيق والتضعيف. وفي كل حتى لو وقف عند ذلك نقول قد اتبع مجتهدا أو قلد مجتهدا في مسألة فصح على منوالها الحديث أو ضعفه، ولكل مجتهد نصيب من الأجر، لكن ما نقول أنه أقرب الباحثين إلى الصواب. المسالك التي يعرف بها ثقة الراوي أو ضعف الراوي. أولا، يجب البحث عن تصحيح أو تحسين حديث الراوي، سواء وقع مفردا في كتاب اشترط الصحة كالصحاح، يعني صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، والمستخرجات، مستخرج الإسماعيلي ومستخرج مستخرج أبي عوانة على مسلم. ما الفرق بين الكتاب الأصلي والمستخرج؟ ما هو المستخرج؟ اصبر يا باشمهندس، لا انا اشوف الاخوه. المستخرجات، الله المستعان، اتى ثمر باشمهندس. مصنفه هو نفس مصنف الكتاب، لكنه لا ياتي من طريق الكتاب، صاحب الكتاب، يعني يستخرج عن البخاري ما يروي الحديث عن ايش، عن الشيخ، عن البخاري، عن صاحب الكتاب. لانه لو اتى المصنف هذا أتى من طريق البخاري، إيش هيحدث؟ سيطيل، هو يسلم عليه كيف؟ في شيخه، يلتقي مع الشيخ في شيخه أو في شيخ شيخ. والمستخرجات لها فوائد كثيرة جدا، منها ها؟ إيش بقى موضوع إدليس؟ نعم، هو التصريح بالتحديث، إن كانت الرواية عن مدلس فتجد، إذا ذهبت إلى المستخرجات تجد فيها التصريح. أيضا الشواهد والمتابعات، يعني هذه، طب وليش نستفيد كتاب في الصحيح نبحث عن شواهد ومتابعات؟ لما؟ أحسنت، لأنه سيفيدنا في إيش عند المعارضة، فيكون في الترجيح. نحن قلنا الأقوى إسنادا يرجح. أيضا الوصل والتعليق، نعم الوصل. أيضا في شيء آخر مهم، راوي جاء مهملا أو قل مبهما، صحيح الراوي المهمل مثلا يقول قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان، وأنت تضرب أخماس في أسداس، من سفيان؟ سفيان من؟ سفيان ابن عينة، سفيان الثوري، سفيان من؟ فأيضا المستخرجات تبين لك، إن لم يكن عندك قواعد، لأن قتيبة بن سعيد اكتبوها فائدة لا يروي إلا عن ابن عينة، صحيح مسلم، ابن قتيبة بن سعيد لا يروي إلا عن، إذا وجدت قتيبة بن سعيد عن سفيان ما تبحث، قل ابن عينة، دون أن تبحث ولا عناء البحث، لأنه لم يروي إلا عن ابن عين. الغرض المقصود يبين لنا المبهم والمهمل. هنا بيقول بأننا لابد من البحث عن هؤلاء الذين التزموا الصحة في الكتاب، إن رووا عن هذا الراوي في كتابهم فقد صحح بذلك الإمام أو حسن الحديث. يبقى إذن هو يقول فإذا صح أو حسن الإمام حافظ إسناد فتصحيحه يقتدي اتصال إسنادي وسلامات من الشذوذ والعلة، وينظر في رجالي إذا كان قد تكلم في أحدهم، فهذا معناه أن الحافظ أو المجتهد رأى أن الطعن الذي في الراوي غير مؤثر. الثاني، إذا لم يوثق الراوي نصا فتصحيح حديثه من قبل الحافظ كالنص على توثيقه. نقف مع هذه الآن. هو يقول عندنا أنت ذهبت إلى حديث مثلا أو كتاب صحيح البخاري، بالمثال يتضح المقال على تفسير كلامي، وكلام متين جدا لولا أنه أطلق ولم يقيد، والصحيح التقييد كما سنبين. قل خالد بن مخلد القطواني روى له من؟ البخاري، وهو متكلم في خالد، خالد متكلم فيه. أو قل همام في ابن جريج، سنبين بالأمثلة، خالد بن مخلد القطواني، أو سعيد بن سويد روى له من؟ مسلم، روى سعيد بن سويد متكلم فيه أيضا. مصعب بن شيبة روى له مسلم وهو متكلم فيه. أسيد ابن الجمال، أعتقد أسيد أيضا متكلم فيه، بل الدرقني قال متروك وروى له البخاري، فهنا رواة متكلم فيه. هنا يقاعد لنا قاعدة مهمة جدا، دعنا نمشي معه واحدة واحدة لأنها مسألة مهمة جدا. هو أن صاحب الكتاب الذي اشترط على نفسه الصحة إذا أخرج حديثا في هذا الكتاب بل وتلقته الأمة بالقبول فهذا الحديث صحيح. وما معنى صحيح؟ توفرت فيه وهي اتصال السند. أيوة نعم، هات من الراوي، الراوي ده إيش؟ عدل ضابط، صحيح ولا لا؟ ثقة، أو نقول عدل جمع ضابط يساوي ثقة. يبقى إذن ثقة الرواة، اتصال السند، عدم الشذوذ، عدم العلة. يبقى هنا دعنا من النقاط الأخرى، ويريد نقطة مهمة جدا الآن، توثيق. يبقى إذن إذا أخرج البخاري لفلان فهو قد جاوز القنطرة، إذا أخرج ابن خزيمة لفلان ما يقول جاوز القنطرة، لكن يقول على الأقل هذا يعتمد توثيقه على تصحيح ابن خزيمة لهذا الراوي، صحيح ولا لا؟ هذا الذي يقوله أولا. ويقول وعندنا حالات، أو قل حالتين لا ثالثة لهذه الحالات، منها أن هذا الراوي يكون قد تكلم فيه، لو عدل انتهى الموضوع، لأنه لا يفترض هذا، لأنه لو عدل مش هنبحث، مفهوم؟ لو عدل في الصحيح وفي غير الصحيح فهو مقبول والحمد لله. فلذلك هو بيبحث في المسائل اللي فيها النزاع، يقول لو كان هذا الراوي متكلم فيه مثل خالد بن الخطاب القطواني، سويد بن سعيد، صحيح، مثل كثير من الذين أخذوا على البخاري أو على مسلم، فهو يقول هذا الراوي الآن متكلم فيه، فيقول عندي من القرائن المحتفة التي ترجح لي توثيق هذا الراوي هو أن صاحب الصحيح الذي اشترط على نفسه لا يخرج إلا الحديث الصحيح، اشترط على نفس الصحة أنه يوثق هذا الراوي، فهو عنده ثقة. وأيضا يجيب عن الكلام فيه، يقول وهذا لم يؤثر فيه، الكلام في هذا الراوي لم يؤثر فيه لأن الإمام رأى أن هذا الكلام لا يعتبر. كان يأتي الجرح مبهما، وإذا جاء التعديل وجاء جرح وهذا الجرح مبهم لا يقبل عند علماء الجرح والتعديل. اشترطوا شرطا مهما كما بيناه قبل ذلك، وهو التفسير، لابد أن يكون مفسرا صحيح ولا لا، وضرب المثل على ذلك. هذا كلام متين ليس فيه ثم التعقيب. البخاري روى عن عكرمة، مع أن عكرمة قد تكلم فيه بل في غلو في الكلام في عكرمة، وطرح البخاري خلفه ظهريا الكلام في عكرمة لأنه يرى أن هذا الجرح لا يؤثر في عكرمة وثقة ثبت، وهذا جرح ليس بمفسر، بل حتى لو قالوا أنه ذهب مذهب الإمام أئمة الخوارج فلم يثبت ذلك عنه. يبقى عندنا حالتان، الحالة الأولى أن الجرح جاء فيه مبهما، وهذا يكون لا يؤثر فيه عند صاحب الذي اشترط على نفسه تخريج الأحاديث الصحيحة. الأمر الثاني، جاء الجرح مفسرا لكنه لم يثبت، لكنه لم يثبت كما في صورة عكرمة، فهو يقول وإذا تكلم في أحدين فهذا معناه أن هذا الحافظ أو المجتهد رأى أن الطعن الذي في الراوي غير مؤثر. يبقى غير مؤثر، أو نقول غير ثابت، أو نقول يطرح لأن التعديل أقوى من هذا الجرح، وهذا صحيح. قال الثاني إذا لم يوثق. الحالة الثانية وهي المهمة الآن، إذا لم يوثق، بحثنا كثيرا عن هذا الراوي لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا ولا توثيقا، لكن وجدنا أن صاحب الصحيح اعتمده وخرج له الحديث، فهل نقول بتوثيق الحديث؟ قال نعم. يقول فتصحيح حديث هذا الراوي من قبل الحافظ كالنص على توثيقه، لأن مقتضى التصحيح اتصال السند وتوثيق الرواة، وهذا النوع هو المقصود بذاته من هذا البحث، وأتى بكلام العلماء على ذلك. أنا سأنبه على نقطة تغنيني على التعقيب فيما سيأتي. هذه النقطة هو أنه اعتمد في النقطة الثانية أن الراوي الذي لم نجد فيه جرحا ولا تعديلا وخرج له مثلا قول ابن خزيمة، خرج له مثلا ابن حبان، خرج له البخاري أو مسلم، فهذا يعتبر توثيق من البخاري ومسلم أو مسلم أو توثيق من ابن حبان لهذا الراوي، لأنه اعتمده وصحح حديثه. ولا يصحح الحديث إلا بتوفر الشروط الخمسة، منها توثيق الراوي فيعتبر توثيقا للراوي. هذا كلام جيد في بادئ الأمر، كلام جيد ومتين ورصين، لكن لابد أن يتعقب عليه ونقول لا تطلق بل قيد، لا تطلق بل قيد. لما؟ لأن عندنا أصحاب الصحيح خرجوا على الرواة فيهم ضعف، بل فيهم كلام حق وخرجوا لهم، لكن خرجوا لهم بانتقاء وتقييد. فصاحب الصحيح مثلا تراه يتجنب رواية همام عن ابن جريج، وهمام مفردا انفرادا يكونه ضعيف جدا، همام طبعا منكر له مناكير شديدة جدا فطرحوه العلماء، وابن جريج أرقى منه حديثه حسن. همام فين أهل اليمن؟ همام يا أهل اليمن، همام ده أهل اليمن زوجوه حتى لا يخرج من عندهم، قالوا يعني تكلبش الرجل بامرأة ما يخرج هذا العلم من عندنا. همام ننبه، همام كان يروي عن ابن جريج وكان ضعيفا في ابن جريج. إذا رأيت مسلم قد خرج لهمام وخرج لابن جريج، فوجدت حديثا مسلسل همام عن ابن جريج كما كان يفعل، وهذا تساهل الحاكم الذي أخذ عليه، يقول وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين. السلسلة هذه لم تكن على شرط شيخين، ليش؟ لأن همام في ابن جريج ضعيف لا يؤخذ منه. هشيم ابن بشير، هشيم ثقة ثبت قوي جدا له نظر دقيق، لكنه ضعيف في الزهري. هشيم ابن بشير ضعيف في الزهري، فأنت الزهري طبعا ضعفه بعض العلماء، صحيح ولا لا؟ الزهري، الزهري بحر الحديث، الزهري ثقة ثبت وهشيم ثقة ثبت، لكن هشيم عن الزهري لن تارد له حديثا في البخاري بهذه السلسلة. هشيم عن الزهري هو يضعف في إيش؟ في الزهري، صحيح ولا لا؟ فنحن نقول الآن إذا أخرج الإمام هذا الحديث ليس توثيقا له على الإطلاق، لا، ننظر السلسلة التي أخرج له المصنف هذا الحديث ونقول هو وثقه في فلان، كما نرى أنهم يقولون وهذا من أثبت الناس في فلان كمحمد بن خازم الضرير أبو معاوية، قالوا وهو أثبت الناس في إيش؟ في الأعمش وفي غيره وهم، فوهم في غيره. فإذا إذا قلنا بأن إخراج أو صاحب الصحيح يخرج الحديث لهذا الراوي مثلا في كتابه أن يكون توثيقا مطلقا، لا، بحال من الأحوال لابد أن ندقق النظر ونقول، لا سيما كان قد أتت الكلام عليه، لابد أن ندقق النظر ونقول لما أخرج له البخاري. فلننظر إما أن يكون أخرج له البخاري في غير السلسلة، يعني غير إطلاقا، هو يكون ثقة في شيخ ضعيف في الشيوخ الأخرى، كسماك في عكرمة. إيش الكلام في سماك في عكرمة؟ تامر هو عامه انت كلام ماشي صحيح بس عوجيت عوجاج كده غير مقبول. الغرض المقصود هم يرون ان راوي من الرواه في ثقه من الثقات يكون الراوي ثقه في نفسه والراوي الثاني ثقه في نفسه، لكن عندما يجتمعان ترى فيه الضعف. هو ايش اللي ضعفه هشيم ابن بشير عن الزهري؟ هو ذهب الى الزهري، طبعا حافظه ليست بالهينه، لكن ذهب الى الزهري فاخذ منه 20 حديث فكتبه عجاله، كتب وبقيت معه الاوراق. قدر الله خرج فوجد صاحبا له كقطره، قطره إذا خرجت معه في مسألة علم وجاء واشتم رائحة الشواء انتهى الموضوع. فتكلم فهبت ريح قوية، لما هبت الريح أخذت الأوراق، أخذت الأوراق واحتاج هشيم أن يروي عن الزهري، فروى من إيش؟ من الحافظة. هو ما هيأ نفسه للحافظة، وكان حافظا لكن ما هيأ نفسه، فما علق بذهني ابتدأ يرويه، فدخل الوهم على حديث، ذلك ضعفوه مع أنه ثقة ثبت، ضعفوه في إيش؟ في الزهر. فيكون الراوي هذا ثقة لكنه ضعيف في شيخ. فمعنى أن نقول أن الإمام خرج له، نقول إذن هو يوثقه بمثابة السلسلة أو الإسناد الذي في هذا الكتاب، يبقى التوثيق بهذه السلسلة ليس على الإطلاق، لأنه ممكن يكون ضعيف في غيره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ننظر أيضا هل الذي اشترط على نفسه الصحة في الحديث خرج له انفرادا أم مجتمعا، يعني مش مجتمعا كسلسلة، مقرونا. فإن كان روى له مقرونا فإننا نقول بأن هذا دلالة منه على أنه لم يرتقي إلى شرطه، صحيح ولا لا؟ كأبي الزبير أيضا أو ابن سلمة على لم يكن الوهم أدركني، البخاري روى له لكن روى له إيش؟ مقرونا، ما روى له انفرادا لا ولا أصالة. فإن كان روى له مقرونا لا نوافقه على أن يقول بإخراج صاحب الصحيح لهذا الحديث توثيقا لهذا الراوي، وهذا إدخال، لأنه أطلق. فإذا أطلق قلنا إذن هو ثقة عند هذا العالم صاحب الصحيح وثقه، فتأتي ترى عندما يصح أو ضعف يقول ووثقه البخاري لأنه أخرج له في صحيح الحديث الفلاني، ووثقه مسلم، ووثقه الترمذي، وهذا كلام ليس بدقيق، بل كما صدرت الباب لأنه لابد من البحث والتنقيب ولابد من التدقيق، نقول التدقيق هنا حتى ننظر. أخرج له مقرونا لا يرتقي إلى درجة شرط، أخرج له في الشواهد والمتابعات ليس في الأصول أيضا ليس توثيقا له، لأنه يتسامح، تسامح أصحاب الصحيح في المتابعات أكثر مما يتسامح في الأصول، صحيح ولا لا؟ يأتي بإسناد في المتابعات هو إسناد فيه الضعفاء، لما؟ للتأكيد أولا أو للفتة معينة في المتن بالنسبة للحديث الذي صدره في الأصول، فيبقى ليس بتوثيق له. هذه المسألة المهمة التي لابد أن نتكلم فيها ونبحث فيها، وهذا سيأتي إن شاء الله بالنقل عن العلماء والأمثلة التي ضربها. أردت فقط أن أنوه على هذه المسألة المتينة الرصينة، وهي مسألة الجرح والتعديل والوقوف عندها، وهل يمكن للإنسان الذي يصح ويضعف أن يعتمد على المختصرات أم لا، وهذا سيأتي تفصيله بإذن الله الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله خير، سامحوني، الله يبارك فيك.